الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، نكمل قراءة الرسالة القشيرية للإمام القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. يقول في تكملة أول فصل: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر الطوسي السراج يحكي عن يوسف بن الحسين قال: قام رجل بين يدي النون المصري. للنون المصري توفي سنة 245 هجري، يعني كان في القرن الثالث الهجري، بعث صلى الله عليه وآله وسلم وهو خير الخلق في خير القرون، فشرف به الزمان والمكان صلى الله عليه وسلم. لما بعث صلى الله عليه وسلم بعث في أشرف زمان، لم يكن الزمان شريفا إلا ببعثته، فشرف الزمان به، فكان خير القرون هو قرن النبي، كما أنه بعث في أشرف الأماكن وهي مكة، فلم يرد له الله سبحانه وتعالى أن يستمر فيها حتى لا يظن ظان أنه تشرف بالمكان، فأمره بالهجرة إلى مكان كان يأبى الناس أن تمكث فيه، كانت يثرب الناس تأبى أن تسكن فيها، كان مكان فيه أوبئة، فتحول هذا المكان بعد ذلك إلى طيبة وطابة وطيبة بحلوله فيه، فشرف بحلوله فيه حتى يبين أنه شرف الزمان به وشرف المكان به، فحرمت يثرب كما حرمت مكة بوجوده صلى الله عليه وآله وسلم. وده يمكن من ضمن الأسرار اللي ربنا أراد أن يهاجر النبي ولم يستمر الإسلام في مكة مستمرا، لأن لو استمر في مكة إلى الآخر لظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم استمد شرفه من المكان، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن شرف الزمان والمكان بوجود النبي فيهما، فهو لا يشرف بأحد، بل كل شيء يشرف به صلى الله عليه وسلم. وعشان كده كان سيدنا ذي النون المصري كان في القرون الأولى اللي هي أشرف القرون. فقال: أخبرني عن التوحيد، بيسأله أخبرني عن التوحيد ما هو؟ فقال: هو أن تعلم قدرة الله تعالى في الأشياء بلا مزاج، يعني إما بلا مزاج أي امتزاج فلا يحل في الأشياء سبحانه، أو بلا مزاج يعني بلا غرض بلا علة سبحانه وتعالى، إما بلا مزاج يعني بلا امتزاج، أو بلا مزاج يعني بلا هوى أو بلا علة. وأن الأشياء لم تحدث إلا بتعلق القدرة بها وتوجه الإرادة إلى القدرة فخصصتها فكانت، بلا معالجة، يعني لم يعالج، لم يتعاناول الأسباب، بل كان قال لها كن فيكون، فلا طبع ولا علة، فلا الأشياء فاعلة بطبيعتها ولا هناك علة لوجودها حتى يصير خالقا بظهورها، بل هو خالق حتى قبل أن يخلق سبحانه، خلافا لمن دعا قدم الأكوان لقدم الصفات، وقالوا أن الصفات لها تعلقات تنجزية مستمرة، لأن العلاقة بين الصفة وموصوفها علاقة علة ومعلول عند الفلاسفة فلا انفكاك بينهم، فقالوا بقدم الأكوان، لان قالوا العله، بالعله عند الفلاسفه هي التي لا تنفك، ولكن الله سبحانه وتعالى علاقته بالاكوان علاقه اختيار، يخلق ما يشاء ويختار. فرد الله سبحانه وتعالى على الفلاسفه الذين قالوا بالعله بقوله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. فالعلاقه بينه وبين الاشياء علاقه اختيار حيثما اراد، والاراده صفه تخصيص، والقدره صفة فعل تأثير، يعني ما هو الفعل والتأثير واحد، فالقدرة صفة تأثير وفعل متعلقة بالممكن، والإرادة صفة تخصيص لهذه القدرة، فتخصص الإرادة القدرة فيأتي الأشياء على وفق العلم القديم. فكل صفات الله عاملة في أن واحد سبحانه وتعالى. وعلى شكرا يقول أن تعلم قدرة الله تعالى في الأشياء بلا مزاج، أي لا فاعل مع الله، فلا طبع ولا علة، ولا فاعل في الله يقهره ليفعل، يعني علة فهم. وصنعه للأشياء، وصنعه للأشياء بلا علاج، يعني بلا وسائط وأسباب، بل الوسائط والأسباب نفسها مخلوق، وحجب الله بها الخلق عنه سبحانه وتعالى بالوسائط والأسباب، فجعلها حجاب للخلق لا حجاب له. فالله لا يحجبه شيء، المحجوب هو المخلوق، الله لا يحجبه شيء، هو ظاهر باطن سبحانه وتعالى. وصنعه للأشياء بلا علاج، وعلة كل شيء صنعه، يعني علة كل شيء سوى الله أن الله أوجده أراده، هي دي العلة، أنه أوجده سبحانه وتعالى. ولا علة لصنعه، يعني منزه عن الأغراض، طب لما صنع، ما هي الأشياء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا علة. هل فعلها لتوافق الحكمة فصارت الحكمة هي علة الأشياء؟ فلو قلنا ذلك كأن الحكمة هي التي تسير أفعال الله. المعتزلة قالوا ذلك، أن الله سبحانه وتعالى تنسب إليه، ينسب إليه الخير ولا ينسب إليه الشر، لأن الحكمة هي التي تسير الأفعال، فلابد أن يكون للفعل حكمة وأن يكون من وراء الحكمة فعل، فجعلوا الحكمة هي التي تملي على الله الأفعال. ولكن أهل السنة قالوا الحكمة توافق الفعل ولا تمليه، من قدرته سبحانه وتعالى أن جعل الحكمة موافقة لفعله ولم يجعل فعله مطابقا للحكم. ففعله أولا بلا مزاج وبلا علاج وبلا علة، فسبحانه إذا أراد شيئا يوافقه الحكم، فالحكمة توافق وفعله لا يوافق الحكم. فهمت الحتة الدقيقة؟ ولا علة لصنعه، يعني منزع عن الأغراض، وليس في السماوات العلى ولا في الأراضين السفلى مدبر غير الله، يدبر الأمر يفصل الآيات، يدبر الأمر، فالتدبير من الله، وإن كان قد وصفه الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه على سبيل المجاز، قال والمدبرات أمرا للملائكة، أي تدبر بأمر الله ما أمرها أن تدبره، وبصنع الله في تدبيرها، يعني الله نفسه سبحانه وتعالى يخلق حتى أفعله، فهو مدبر حقيقة خلقا وإيجادا، وغيره مدبر بعد ذلك فعلا واكتسابا. وعلى شكرا لو قلنا إن رسول الله يدبر الأمر ما يضرش بالمعنى المجازي، فيش حاجة، لأن الله سبحانه وتعالى وصف الملائكة بالتدبير ووصف نفسه بالتدبير، فإذا وصف نفسه بالتدبير يكون بالمعنى الحقيقي، بمعنى الفعل والاكتساب، بمعنى الخلق والإيجاد، وإذا وصف غيره بالتدبير بمعنى الفعل والاكتساب، أي على ظواهر الأشياء، وإن كان حتى الأفعال مخلوقة له سبحانه وتعالى في الحقيقة أيضا. ولا في الأراضين السفلى وليس في السماوات العلى، ولا في الأراضين السفلى مدبر غير الله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. أدي المعنى، أي هو الذي يدبر في السماء وهو الذي يدبر في الأرض. وفي هنا تخرج عن معناها الظرف لأنها تعلقت بالله عز وجل، فلا تدل على ظرف مكان، لأن القائلين أن الله في السماء بالمعنى الظرفي، فماذا يقولون في الآية وهو قوله وفي الأرض إله؟ يعني إذا كانت فيه بالمعنى الظرفي مش حتم، فلا بد أن يكون فيه هنا لها معنى غير معنى الظرف، لأن الظرف اللي هو المكان والزمان مخلوقان، فإذا تعلق بالله فقد معناه الزمان والمكان على طول. حتى ما تقول كان الله عليما حكيما يقول لك يعني كان وما زال، مش كان في الماضي. في التفسير حتى يقول لك اي كان وما زال، عشان يصرف عن ذهنك المعنى الزماني، تتملي اي ظرف تعلق بالله عز وجل فقد معنى الزمان والمكان على طول مباشرة، لازم كده في ذهنك تمسح المعنى الزماني والمكاني، خلافا لاهل الجهة والمجسمة خدوا بالمعنى المكاني والزماني فأشاروا واتجهوا، فاعتقدوا الجهة واعتقدوا بالإشارة، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. ولا وليس في السماوات العلى ولا في الأراضين السفلى مدبر غير الله، وكل ما تصور في وهمك فالله بخلاف ذلك. ليه؟ لأن كل تصور معقول، وكل معقول متصور مخلوق، كل معقول متصور مخلوق، فهمت ازاي؟ والله ليس بمخلوق، فكيف يتصوره العقل المخلوق؟ وعلى شكل كل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك، لأن كل ما خطر ببالك مخلوق، كل تصور تتصوره في عقلك مخلوق، كل صفة في عقلك صفة مخلوق، فالله سبحانه وتعالى على خلاف ذلك، لأن العقل لا يتصور إلا الحادث المخلوق، العقل كده طبيعته كده لا يتصور إلا الحادث المخلوق. وكل ما تصور في وهمك فالله بخلاف ذلك. أهو ذي النون المصري المتصوفة، والمتصوفة بعد ضلالية يقول لك ضلالية، ضلالية فين بقى؟ يقولوا عليهم كده. طب فين الضلال اللي انت شايفه في الكلام انت؟ هل في ضلال؟ يقولوا اهو ده اعتقادهم، علشان تعرف ان اللي قالوا الكلام ده يرتكبوا كبيرة، لان غيبة المسلم كبيرة من الكبائر، واشد غيبة العالم. يعني بعض العلماء قسموا قالوا ان الغيبة للمسلم العامي حرام صغيرة، وللعالم حرام كبير، وفي بعض العلماء قالوا الغيبة للمسلم مطلقا كبير، على مذهبين يعني الغيبة حرام متفقين بالإجماع، ولكن الحرام في منه كبائر وصغائر. فقالوا هل غيبة العالم الولي كغيبة الإنسان المستور الحال؟ لابد ان تبقى دي اشد منه، فعلى شكلها ميزة. قالوا ان غيبة العالم الولي كبيرة حرام، وغيبة الانسان مستور الحال اللي زي حالتنا حرام ايضا بس صغيرة من الصغائر. ده مذهب، وفي مذهب تاني قال لا كله كبيرة، ولكن حتى لو كله كبيرة فالكبائر تتفاوت عند بحليلة جارب اشد عند الله من الزنا يمكن بعشر نفس، بتعرفوا شوف قدي وده زنا وده زنا، يعني ايضا الكبائر بتتفاوت في كبارها، واخد بالك عند الله عز وجل. عشان كده اللي يقولك الصوفية ضلالية كلمة كده يقولها ما تاخدش لحظة اقل من دقيقة، يحجب بها حجاب شديد طول عمره. ليه؟ لانه اغتاب ملايين الاولياء في لحظة، في لحظة كده ومش واخد بالك. فدي كلمة خطيرة، اخطر حاجة انك انت تعم، زي واحد يقول كل المسلمين وحشين، الله كل المسلمين وحشين، ده سيدنا محمد منهم والانبياء منهم، انت اتجننت. ازاي تقول كل كده؟ ده الصحابة منهم، ده الاولياء منهم والعلماء. اوعى تقول كلمة كل دي. انت مثلا عايز تفضفض كم مسلم كده نصب عليك وضايقك، عايز تفضفض شوية تقول بعض المسلمين نصبوا علي وحشين، امشي ما يجراش حاجة. هو انا حظي ما يقعش الا في المسلمين الوحشين، تمشي ما يجراش حاجة. خدت بالك؟ انما يقول لي كل كده ويمشي كده عادي، الا كل دي، كل دي خطيرة. وقال الجنيد: التوحيد علمك واقرارك بان الله فرد في ازليته. علمك يعني بالدليل، يعني اليقين، يعني التصديق بالدليل، ده العلم. واقرارك يعني باللسان. يبقى علمك يعني بالايه؟ بالاعتقاد والدليل، ده اسمه العلم المطابق للواقع، يبقى ده العلم. واقرارك يعني بلسانك بان الله فرد في ازليتك. الازليه هي ما لا اول له، في فرق بين ما زال وما يزال. الازليه هي قبل الازمان، لا اول له، دي الازليه ما زال. وما يزال هو حاله بعد وجود الازمان، يعني في الزمن المتجدد. فالله سبحانه وتعالى في الزمن المتجدد بعد خلق الازمان كان على ما كان عليه، لا يطرا عليه تغيير. ففي فرق بين الازليه وما يزال. في ابديته، في ابديته، في اوليته التي لا اول لها. ها؟ نعم، تمشي ابديته. اصل الابديه تدل على الدوام، والازليه تدل على القدم. فالابديه غير دقيقه. الابد يدل على الاستقبال، فهمت؟ والقدم يدل على ايه؟ على الماضي. فالازل تدل على ما مضى، ولكن ما مضى بغير زمن، بغير اول، فهمت ازاي؟ يبقى ده الازل. الازل هو ما مضى بغير ان يكون مضى بمعنى زمن، لانه كان قبل الزمن، فهمت المعنى؟ انما ما نقول وما يزال يعني اي بعد ظهور الازمان في الزمن المتجدد لم يطرا عليه تغير، فهو كما كان اول، وده معنى دائم. نعم، معنى دائم. يبقى معنى دائم اي انه ما زال فيما يزال كما كان في الازلي، ادي معنى دائم، فهمت؟ ومعنى باقي اي بمعنى دائم، بمعنى الدوام، وبمعنى البقاء، وبمعنى عدم الفناء، فهمت؟ يعني دي تدي لمحة ودي تدي لمحة. يعني اول ليس لأوليته ابتداء، واخر ليس له انتهاء سبحانه وتعالى. السرمد هو الدوام برضه، السرمد هو الدوام، ما يوحيش معنى الاولية. علمك واقرارك بان الله فرد في ازليته دل على ان العلم يحتاج لاقرار باللسان. فهل يكفي اليقين في التوحيد دون الاقرار باللسان؟ مذهبان. هذا بالنسبة للنجاة في الآخرة. قالوا أنه ناج في الآخرة ولو لم يقر بلسانه إن كان موحدا بجنانه، ولكن لا تقوم عليه أحكام الإيمان في الدنيا. لكن يبقى ناجي في الآخرة بس، لكن في الدنيا أهو في وسط الكفار لا نقيم عليه أحكام الإيمان. يعني إذا مات لا نصلي عليه ولا نكفنه ولا ندفنه ولا نورث زوجته منه ولا لناش دعوة بيه خالص، كأنه كافر. لكن الله سبحانه وتعالى قد ينجيه لإقراره في قلبه، ولكن علشان يبقى ناجي في الدنيا والآخرة لازم يجتمع الاثنين، الإقرار باللسان مع العلم بالجنان اللي هو اليقين. علمك وإقرارك بأن الله فرد في أزليته لا ثاني معه أي في ألوهيته، لا ثاني معه أي في ألوهيته سبحانه وتعالى، والثاني هنا بمعنى الشبيه لا بمعنى التعدد، ولا شيء يفعل فعله أي ولا شيء يفعل غيره، لأن حتى الأفعال في الأكوان هي من الله، والله خلقكم وما تعملون، حتى الأفعال كلها وتأثيرها من الله، لأن الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، مش كده برضه؟ والله خلقكم وما تعملون، وانت نفسك بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، مش كده برضه؟ يعني الفعل من الله. وعلشان كده ولا شيء يفعل فعله أي لا شيء يفعل غيره في الأكوان، مش تقول مثل فعله، كأنك أثبتت الفعل لغيره ولكن نفيت المثلية. شوف خد بالك ان المتصوفة عندهم دق الكلام ده، ممكن يقوله علماء الشريعة، فهمت ازاي؟ لكن علماء الشريعة والحقيقة اللي تشرعوا وتحققوا ما يقولش كده، هو كلام علماء الشريعة ما هو صحيح، لكنه يخلو من مسحة ولمحة ايه الحقيقة التي نفدت اليها الى لب الاشياء. فعلماء الشريعة يقول لك ايه، ولا شيء يفعل فعله اي مثل فعله. هو لم يثبت عالم الشريعة ان هناك فاعل مع الله بكلامه، صحيح، ولكن ايضا لم ينف، ايضا لم ينف. لكن علماء الصوفية عندهم نوع من الدقة لانهم تحققوا، فيقول ولا شيء يفعل فعله اي يفعل معه، فهمت ازاي؟ او ولا شيء يفعل غيره سبحانه، كأن لا فاعل الا هو سبحانه وتعالى. وقال ابو عبد الله بن خفيف الايمان تصديق القلوب بما اعلمه الحق من الغيوب، تصديق القلوب بما اعلمه الحق من الغيوب، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، وبما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم من الامور السمعيه كعذاب القبر والميزان والصراط والبعث والنشور وكل ما اخبر عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم اللي يسموه السمعيات، هو ده الايمان. يبقى الايمان لازم يكون فيه تصديق، والتصديق لا يكون الا عن دليل. يبقى لو عرفت الاشياء دي دون دليل، لو اقررت بها دون دليل تبقى مقلد. وعلشان كده يقول ايه، الايمان تصديق القلوب، والقلوب لا تصدق الا بالدليل، بما اعلمه الحق من الغيوب سبحانه وتعالى. يبقى هم الصوفية لا يقرون بالتقليد في العقائد، كل علماء الصوفية لا يقرون المقلد في عقيدته، وإن كانوا يقولون أنه ناجٍ، لكن يقولون أنه على خطر عظيم، قد تأتيه الشبهة فيشتبه عليه الأمور، فإذا وقع في الشبهة ما يعرفش يخرج منه، لكن العالم يعرف يخرج منه. وعلى شكل المقلد أثبت له النجاة في الآخرة إن مات على تقليده بغير شبهة، ولكن هو في خطر، خطر إنه ممكن تشتبه عليه قبل أن يلقى ربه، فإذا اشتبهت عليه قبل أن يبقى في الخطورة. وفي بعض العلماء، علماء التوحيد، قالوا أن إيمان المقلد لا ينفع، قالوا كده، نصوا على ذلك، لدرجة أن سيدنا الشيخ المرزوقي ألف عقيدة سماها عقيدة العوام شعرا، عشان يحفظها للعوام حتى يخرجوا من ربقة التقليد، حتى يخرجوا من ربقة التقليد، اسمها عقيدة العوام منشورة يعني. وقال ان هو شافها في الرؤية، يقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية، والصحابة كانت محيطة بهم يتمايلون فرحا بما يقول. ولكن هل الدليل لازم يكون الأدلة التفصيلية ولا يكفي الدليل الإجمالي؟ يكفي الدليل الإجمالي، يكفي الدليل الإجمالي. يعني ممكن الإنسان العامي اللي ما راحش المدرسة ده يبقى زي الأعرابي اللي ما راحش المدرسة وقال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك على ذات العليم الخبير؟ يبقى هو ده ما كانش مقلد، الأعرابي ده ما كانش، لأنه عنده دليل إجمالي، دليل إجمالي أن الفعل يدل على الفاعل والأثر يدل على المؤثر. فأنت أول ما تشوف الفعل لابد أن يبقى فيه فاعل، أول ما تشوف حركة لابد أن يبقى فيه محرك، صح؟ هل أنت شفت المحرك؟ أنت ما شفت الكهرباء وهي ماشية في السلك علشان تحرك لك الآلة اللي بتشتغل بالكهرباء؟ ما شفتها، لكن لابد أن يبقى فيه كهرباء. يبقى مش شرط الحاجة علشان ما شفتهاش يبقى مش موجود، يعني يكفي انك ترى اثر الشيء فتعلم ان هناك شيء. وقال ابو العباس السياري عطاؤه على نوعين، كرامة واستدراج. الكرامة من الاكرام، والاستدراج من الحجاب، ان يعمي عليك الامور. فما أبقاه عليك فهو كرامة، ما أبقاه عليك من الطاعة ودوامها مع كمال الخوف والرجاء من الله وعدم الاعتماد على ما فعلت، يبقى ده هو ده الكرامة. مش يقول أنا بعبد ربنا بقالي سنين، لا مشيت على المية ولا طرت في الهوى ولا بيت من أهل الخطوة، هو متصور أن الكرامة هي كده بس. الكرامة، عين الكرامة هي الاستقامة، لأن لا تستقم إلا بالله، فكونه أقامك مستقيما هي عين الكرامة. ولكن تصير هذه الكرامة استدراج إذا التفت قلبك إلى عملك، فظننت أنك فاعل ومعتمد عليه فصارت استدراج، خرجت بقى من التوكل على الله وخرجت من الحول والقوة بالله الى الحول والقوة بالنفس، خدت بالك ازاي؟ فما ابقاه عليك اي من دوام طاعته من عدم التفات القلب اليه فهو كرامة مع دوام الخوف والرجاء من الله. ليه الخوف والرجاء؟ الخوف لعدم اطلاعك على الاقدار، هل ربنا مقدر في الاخرة انك انت اصلا من اهل الايمان هتدخل الجنة ولا يسبق عليك الكتاب؟ ممكن الواحد يكون من اهل النار ويبتدي يبقى ايه بعمل اهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل ويعمل اهل النار فيدخل. فالخوف ناشئ من هذا، لانك لا تنظر الى حالك الان، انت تنظر الى مآلك في الاستقبال. هل ربنا هيختم ليك بالخاتمة الحلوة دي اللي انت فيها الوقت ولا لا؟ هذا غيب انت ما تعرفوش، فباستمرار خائف، باستمرار خائف وباستمرار متمسك بالطاعة، لان عندك رجاء ان ربنا يقبلك عليه. فهمت ازاي؟ يبقى عندك رجاء وعندك خوف في آن واحد، فده يخليك ايه متمسك بالطاعة وغير معتمد عليها وغير ملتفت لها، لان العبرة بالمآل لا بالحال. فهمت ازاي؟ وفي نفس الوقت يجعلك لا تعتقد في نفسك الخصوصية وانت في حال الطاعة وتظن انك افضل ممن هو في حال المعصية، لان اذا نظرت للمآل فقد يكون صاحب المعصية الان في نهايته تائبا، وقد يكون صاحب الطاعة الان في نهايته عاصيا. فلا تغتر بنفسك ولا تزكو انفسك، هو اعلم بمن اتقى. سيدنا عمر ابن الخطاب وهو كان بيوئد بنته قبل ان يسلم، كان في المآل عند الله ثاني واحد في افضلية امة النبي صلى الله عليه وسلم في المآل. فاللي يشوف سيدنا عمر وهو بيوئد بنته وبيسجد للصنم في اللحظة دي هيفتكروا انه هالك، فهمت ازاي؟ لكن هو في الحقيقة مش هالك، ده هو ناجي، لان العبرة بالمآل فيما بعد في علم الله. ولما كان علم الله مجهول تظل خائف ولا تزكي نفسك ولا تظن الهلاك بغيرك ولا تظن النجاة في نفسك، تقوم تفضل باستمرار خائف راضي خائف راضي مستمر في الطاعة. هي دي الكرامة بقى. هي دي بقى الكرامة، مستمر في الطاعة غير ملتفت إليها لأنك تنظر للمآل، فهمت ازاي؟ وأنت المآل ليس في يدك، هذا في علم الله الذي لا تعلمه أنت، فلم تلتفت للطاعة مع تمسكك به، وفي نفس الوقت خائف وأنت تعمل الطاعة، مش خائف وأنت تعصى، وأنت تعصى راضي عفو، وأنت تعمل الطاعة خائف ألا يقبلك وألا يختم لك بالخير. فالخوف يغلب عند الطاعة والرجاء يغلب عند المعصية خلاف عن العوام. يبقى الصوفية نظر الأمور بنظرة مختلفة، لأن لو قل رجاءك عند معصيتك دل على اعتمادك على عملك. زين؟ لما رجاءك يقل عند الله وانت في حال المعصية والتقصير ورجاءك يزيد في الله وانت في حال الطاعة، يبقى انت حالك هو اللي بيحركك، يبقى انت معتمد على حالك لا على الله. ومن علامة الاعتماد على العمل قلة الرجاء عند وجود الزلل في الحكم. من علامة الاعتماد على العمل ايه؟ قلة الرجاء عند وجود الزلل. علماء الشريعة قالوا الكلام ده، اللي قالوا الكلام ده علماء الحقيقة نفذوا الى اللب، فهمت ازاي؟ ادي حلاوته. يعني علماء الشريعة يظنون ان الانسان اقرب للقبول عند الطاعة فيكون ارجى، ويكون ابعد عن القبول عند المعصية فيكون اخوف. علماء الحقيقة عكس، وجاء القرآن موافقا لعلماء الحقيقة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. شفت بقى الآية بتوصف اهل الطاعة، اهل الطاعة وهم يؤتون ما آتوا من الطاعات قلوبهم ايه؟ وجلة خائف. يبقى الخوف يغلب على الطائع. طب واهل المعاصي؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. رجاء. يبقى الرجاء هو حال اهل المعاصي المسرفين، والخوف هو حال اهل الطاعة المنيبين. خدت بالك؟ مين اللي لفت لك الانتباه ده؟ في حين ان لو سبت نفسك على الشريعة فقط دون الحقيقة لصرت معتمدا على عملك محجوبا بعلمك. ولذا من تشرع ولم يتحقق فقد تفسق، والفسق هنا ان يرى نفسه فاعلا وان يكون معتمدا على علمه وعمله لا على ربه، فيحجب فيصير محجوبا بالعلم عن المعلوم وبالذكر عن المذكور، فهمت ازاي؟ ومن تحقق ولم يتشرع فقد تزندق، لان المتحقق هينكر العمل بقى، يقول العمل عمل ربنا. طب ما كلامه صح وكلامه غلط، العمل عمل ربنا، بس مش معنى كده ابلط انا في الخط، يوم يترك العمل ويترك الطاعة يبقى تزندق. فلا بد ان تتشرع وتتحقق، تكون متشرعا غير ملتفتا لعملك خائفا لنظرك الى المآل، غير مزكيا نفسك على العاصي لعدم علمك بأقدار الله، فتفضل خائف على طول، خائف على طول وراجع على طول، خائف وراجع على طول. فهمت المسألة بقى؟ عشان كده يقول لك عطاؤه على نوعين: كرامة واستدراج. فما أبقاه عليك فهو كرامة، وما أزاله عنك فهو استدراج. ما أزاله عنك بتعلق القلب به وبالنظر إليه، يعني أزال عنك العمل وانفضت منه، لكن تعلق قلبك به، تقابل ربك وانت ناظر لعملك، هيحاسبني هيقول له ايه ده، انا ما فوتلوش فرض، ده انا ما جاش رمضان طول عمري الا وصمتهول، هيقول لي ايه؟ فهمت ازاي؟ يبقى ازال عنه الخوف وازال عنه الرجاء وعلق قلبه بغيره ظنا منه انه افضل من غيره، فزكى نفسه. فلا تزكوا انفسكم واعلموا بمن اتقى. يبقى ده مستدرج، يبقى النوع ده مستدرج. والنوع الثاني هو عين الكرامة، انك تكون في الطاعة متشرعا على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بظاهرك غير ملتفت اليها بقلبك، خائفا من الله لعدم علمك بالمآل، راجيا في الله ان يقبضك على خير حال، غير مزكيا نفسك على غيرك، وغير ناظرا في نفسك بالخصوصية. هاي دي الكرامة. شوف الكرامة عندهم، مش الكرامة بقى انه يعمل من الفسيخ شربات، لا، مش هي دي الكرامة. ده كانوا يخافوا منها ويستحوا منها، الاولياء العلماء كانوا يخافوا منها ويستحوا منها، يعني يخاف كده وهو قاعد قدام الناس ربنا يجري عليه حاجة خارقة، يخاف لحسن يفتن، يفتن بنفسه، يفتكر نفسه انه احسن من العالم دي كلها، هو مش شايف نفسه احسن. وبعدين يخاف كمان لحسن الناس تلتفت اليه فلا تلتفت عن ايه، وتلتفت عن الله فتفتن به. فهمت ازاي؟ فيبقى خايف ان يفتن هو بها وان يفتن الناس به، فعشان كده يستحي من الكرامة بمعنى الامر الخارق للعادة، ويرى ان الكرامة هي عن الاستقامة، مع عدم الالتفات الى استقامته وعدم تعلق قلبه باستقامته، بل مع دوام خوفه لعدم نظره الى المآل وعلمه به، وفي نفس الوقت متمسكا بها راجيا ان يموت على ما هو عليه. فهمت المسألة بقى؟ وعشان كده الصحابة كانوا كده، الصحابة تحققوا بالمعاني دي لكن ما قالوهاش. ليه؟ لان هما ما فضيوش يقولوا، هما كانوا عايشين المسائل دي وكانت حياتهم كلها عشان ينشروا هذا كله ويثبتوا اركان الشريعة ويعلموا الناس الحقيقة في السلوك، فكان سلوكهم هو هذه المعاني. فلما تيجي تسأل سيدنا عمر بن الخطاب يقول ايه، يقول لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في الجنة الا واحد لا ظننت انه ايه عمر، يعني هو بيظن نفسه اقل الناس، ده سيدنا عمر كده. حتى كان لما تيجي الست تراجعوا في الخطبة يقول كل الناس افقه منك يا عمر، حتى النساء كل الناس، وسيدنا عمر اللي ليه عمريات كده في الفقه محدش وصل لها، في الاجتهاد في المواريث وفي غيره وفي غيره، سيدنا عمر اللي ليه حاجات العمريات دي بتاعته دي مواويل، كان عنده فتح كبير، بالرغم كده لم يلتفت الى فتحه ولم يلتفت الى خصوصياته ابدا، بل يقول كل الناس افقه منك يا عمر، كل وماشي باستمرار ايه يؤاخذ نفسه، واذا جاء فضل عليه لا ينسبه لنفسه بل الى الله، فيبقى هو نفسه ما عملتش حاجه. هو انت لما تبقى مثلا حاطط اناء كده وينزل المطر يملا ميه، يبقى الفضل للاناء؟ ها؟ الاناء يعني عملي، ربنا جمع فيه المية بس، لكن هل هو عمل حاجة؟ كذلك قلبك اذا ملاه الله حكمة وايمانا هو كالاناء، فهل يبقى الميزة للقلب ولا الميزة لمن ملأه؟ لله عز وجل. فهمت ازاي؟ فحتى كل ينابيع الحكمة اذا تفجرت في قلبك فلا تنسبها لنفسك، كأنك نسبت الماء الى الاناء. فهمت ازاي؟ فما جعل الله قلوب العباد الا آنية يظهر فيها انوار حكمته سبحانه، فهو الفاعل فيه، وجعل هذا العالم المجسم امامك مثال علشان تتعلم منه الفضل يبقى لمين والفعل يبقى لمين. فلا تحجب بالاشياء عن فاعل الاشياء، ولا تنسب الفضل الا لصاحب الفضل. وما ازاله عنك فهو استدراج لاعتماد القلب عليه، ادي معنى الاستدراج. فهم؟ لتعلق القلب به، وعشان كده الحرص هو تعلق القلب بما ليس في اليد. الحرص هو تعلق القلب بما ليس في اليد، هو ده الحرص. أذل الحرص أعناق الرجال، يذلك. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالزهد في الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم الالتفات إليه على أي حال سبحانه وتعالى، لأن إذا التفت إليها كأنك ظننت أنها فاعلة. زي بالضبط، افتكر المثال البسيط ده، الماء في الإناء، الميزة في الإناء ده وعاء. فهمت ازاي؟ كذلك كل حاجة، كل حاجة كده. فقال أنا مؤمن إن شاء، فقل أنا مؤمن إن شاء الله، باعتبار المآل، لأنك ما تعرفش المآل إيه، لا باعتبار الشك في الحال وإلا يبقى كفر، لا باعتبار أن تشك في إيمانك في الحال وإلا يبقى كفر. إحنا قايلين الإيمان ده اعتقاد جازم. فأنا في الحال مؤمن، لكن هل هستمر على كده ولو بعد لحظة؟ ما أعرفش. ده ربك سبحانه وتعالى يمد الخلق في كل لحظة بدواعي الوجود. فإذا كان الإيمان عرض حل في القلوب، والله خلق القلوب وخلق ما حل فيها من أعراض وخواطر، ولم يتركها هملا بل استمر يمد، لأنه لو انقطع المدد لعاد كل شيء إلى ما كان من عدم. فإذا نظرت لنبضات الإمداد فقلت إن شاء الله، لأنك لا تعلم بعد استمرار النبضات بعد ذلك ودوام الإمداد أم لا، فتقول إن شاء الله باعتبار إيه؟ المآل. وعشان كده الذي نظر للحظة اللطيفة بين كل نبضة إمداد لم يرى إلا الفناء، فتحقق بمقام الأحدية. ومن نظر إلى توالي الإمداد واختفى في نظره اللحظات اللطيفة في نبضات الإمداد تحقق بمقام الواحدية. ولذا هناك من تحقق بالأحدية فلم يرى فاعلا إلا الله، ولم يرى إلا الله أصلا، لأنه نظر إلى اللحظة اللطيفة بين نبضات الإمداد فلم يرى إلا الفناء، فلا يوجد إلا الله. هذه معنى مقام جمع الجمع. وفي مقام الجمع بقى إنه هو يرى فعل الله في الأشياء، فيرى الواحد في التعدد، يرى أثار الصفات في تعدد أثارها، ولكنها هي كلها صفة واحدة من ذات واحد فاعلة. فجمع كل هذا التعدد في واحد، فيسموه مقام ايه؟ الجمع. بس فمقام الجمع لم ينكر الخلق، ولكن رأى الخالق في الخلق. ومقام الفناء جمع الجمع، لم يرى الخلق اصلا، لم يرى الا الله. ده مقام وده مقام. وعشان كده بعض الاولياء قالوا كلام في مقام الفناء وقالوا مقام ايه كلام في مقام البقاء. فهمت ازاي؟ فكلامهم هنا يختلف عن كلامهم هنا، فاللي مش فاهم يسيء الظن به، فلازم تفهم. فقل انا مؤمن ان شاء الله لا على سبيل الشك في الحال والا كان كفر، ولكن على سبيل الشك في المآل لعدم العلم بقدر الله في الاستقبال. فهمت؟ وابو العباس السياري كان شيخ وقته، اللي هو بيقول الكلام ده كان شيخ وقته. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق رحمه الله يقول غمز رجل ابي العباس، غمز رجل رجل ابي العباس السياري. ابو علي الدقاق ده مين؟ ده استاذ وشيخ الامام القشيري، استاذ وشيخ. بيقول ايه؟ غمز رجل رجل ابي العباس السيار، يعني غمزوا كده فوجعوا يعني، فقال تغمز رجلا ما نقلتها قط في معصية الله عز وجل. يبقى هنا كان متحقق بمقام تاني مختلف. انت بقى ممكن يقول شوف ولا تزكوا انفسكم، ايه ده الراجل بيزكي نفسه يا عم، اقفل الكتاب يا عم وهتقرا للعالم دي، مش كده؟ نسب لنفسه الفعل، قال ما نقلتها، والفعل هو الله، اعوذ بالله من كلامه، مش كده؟ برضه مش ممكن تقول الكلام ده؟ في ناس بيقولوا الكلام ده والله وينقلوها في كتابهم ويعلق وتصدقهم ويكتب لك ضلالات الصوفيه، ضلالات، وهو اللي ضلال. لكن هو هنا تحقق بحاجة، أي نقلتها بالله لا بنفسي، مش نقلتها بنفسي. هو بيتكلم عن فعل الله فيه أنه ما هو إلا إناء أظهر الله فيه كرامته، فإن كان هو إناء أظهر الله فيه كرامته فعليك أن تكرم ما أظهر الله فيه الكرامة. فهمت ازاي؟ وبيتكلم على انه اناء بس، اناء ربنا اظهر فيه هذا الفعل. انت الوقت لما ربك ملالك الماء في الانهار وعطشت، تحتقر الانهار ولا تروح للانهار تجيب المية تشرب وترتوي؟ تروح للانهار ترتوي وتشرب. لكن والنهر فاعل؟ النهر مش فاعل، ده الفاعل هو الله. فهمت ازاي؟ فهو ما بيتكلم هنا بيتكلم في حاجة تانية انت مش واخد بالك منها، ما بينسبش لنفسه الفعل. وممكن ممكن يبقى بينسب لنفسه التقصير ادبا ادبا ادبا، لانه كل شيء برضو بالله فعلا خلقا وإيجاد، كل شيء خلقا وإيجاد، هي المسألة النسبة. ولكن المعصية الإنسان يحب ينسبها لنفسه تقصيرا بس، من باب إيه؟ علشان كده الأمور المحقرات ما يليقش إنك أنت تنسبها إلى الله، مع إن الله ولا أوجدها. فهمت إزاي؟ يعني ما ينفعش تقول إيه يا خالق الميكروبات والفيروسات انقذني منها يا رب العالمين، لان دي كائنات دقيقة حقيرة. انت ازاي؟ واذا مرضت فهو يشفيك، بالرغم ان ليه؟ لان ما تنسبش الحاجة الضئيلة دي الى الله، وان كانت هي ايضا من خلق الله تأدبا مع الله. وعشان كده حتى سيدنا الخضر قال ايه؟ فاردت ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة، لان فيها قتل، والقتل في ظاهره فيه نوع من القسوة، فنسبه لنفسي فاردت. فهمت ازاي؟ لكن في الجدار في بنائه في ظاهره عمار واعمار، فقال فارادنا، مش كده برضو؟ فاراد ربك، فاراد ربك في السفينة الف ايه؟ نسب العين لنفسه، فأردت أن أعيبها. وقال برضو فإيه؟ فأراد ربك أن يبدلهما ربك. ها؟ فأرادنا برضو نفس الحكاية زي إيه؟ يبقى خرق السفينة نسبه لنفسه وقتل الغلام وفي الجدار على إيه؟ فأراد ربك أن يبلغ أشدهم ويستخرج كنزهم فأراد ربك. يبقى في البناء نسبه إلى الله، وفي خرق السفينة وقتل الغلام نسبه لنفسه. يبقى هي المسألة هنا مسألة أدب. وقال أبو بكر الواسطي: من قال أنا مؤمن بالله حقا قيل له الحقيقة تشير إلى إشراف واطلاع وإحاطة. الحقيقة يعني حقا يعني في علم الله، وانت اطلعت على علم الله. فهمت ازاي؟ من قال انا مؤمن بالله حقا قيل له الحقيقة تشير الى اشراف واطلاع واحاطة. اشراف يعني نظر، واطلاع ده عطف تفسير عن الاشراف برضو، واحاطة برضو عطف تفسير، كله بمعنى واحد. فمن فقده بطل دعواه فيه، اللي فقد كده بطل دعواه فيه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابي يقول له ايه كيف اصبحت؟ قال اصبحت مؤمنا حقا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا بقى، لا بقى ده حيخرم بقى. فقال لكل قول حقيقة، فما حقيقة ايمانك؟ فقال ارى، اصبحت ارى عرش الله اراه، واهل النار واهل الجنة ده بقى حاجة ثانية، ده بقى من اهل الكشف، ده ربنا كشف له على المغيبات. يبقى قال له ايه؟ عرفت فالزمت. ما قالوش علمت، عرفت. فدل على ان المعرفة اعلى من العلم. العلم يكون بالدليل، والمعرفة تكون بعد الدليل، من وراء الدليل. فهمت ازاي؟ وعشان كده العارف اعلى من العالم في عرف العلماء، وهم من اهل الكشف. خدت بالك؟ من اهل الكشف. الصحابة كانوا من اهل الكشف. ما تبتكرش يعني ان الكشف ده بقى يعني بقى لازم يبقى حلو لكل الناس؟ ما ابو جهل ربنا كشف له بقى، مش جاي يأذي النبي، فربنا بعت له جبريل فتح بقه كده خاف لحسن ياكله. يعني ابو جهل كان من اهل الكشف بقى، شافه مش قال والله لو وجدت محمدا يسجد عند الكعبة لو وضعت قدمي على عنقه فلا ارفعه حتى يموت؟ مش كده برضو؟ مرة عمل كده ومرة عمل مرتين، وفي الحالتين كان من اهل الكشف. فاحيانا يكون الكشف اهانة، واحيانا يكون الكشف كرامة. فلا تتمنى ما اخبأه الله عنك، وريح نفسك. يريد بذلك ما قاله اهل السنة، ان المؤمن الحقيقي من كان محكوما له بالجنة. وانت عارف انك محكوم لك بالجنة، يبقى ازاي تقول مؤمن حقا؟ اي باعتبار المآل، لكن باعتبار الحال اقول زي ما انت عارف انا الان مؤمن حق، اقولها كده ما يجراش حاجة، دي ما يجراش حاجة الان. طب وبكرة؟ تقول الله اعلم، ارجو ذلك. فهمت ازاي؟ لكن الان ممكن. فمن لم يعلم ذلك من سر حكمة الله تعالى فدعواه بانه مؤمن حقا غير صحيح. فمن لم يعلم ذلك من سر حكمة الله في الاقدار، سر الحكمة اللي هي القدر، لانه ما يعرفش الاقدار. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت منصور بن عبد الله يقول، سمعت أبا الحسن العنبري يقول، سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول: ينظر إليه تعالى المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. بيرد على المعتزلة، كانوا منتشرين في عصرهم، المعتزلة كانوا منتشرين في عصر الجيل ده، والمعتزلة أنكروا الرؤية وأنكروا وأثبتوا خلق الأفعال للمؤمن، وعشان كده كل كلامه تلاقيه بيرد على المعتزلة. ينظر إليه تعالى المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني أثبت النظر والرؤية للمؤمنين ولكن نفى الإدراك والإحاطة. الإدراك هو بمعنى الإحاطة على فكرة، بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. والواو هنا العطف تفسير للإحاطة. وعشان كده اللي نفى الرؤية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا يقصد نفي الرؤية اللي معها الإدراك اللي بالإحاطة. فالسيدة عائشة لما نفت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله نفت رؤية مخصوصة، ما نفتش مطلق الرؤية. فمن استدلت ان مذهب السيدة عائشة كانت تنكر رؤية النبي للرب ابدا. مذهب السيدة عائشة كانت تقول كذب من قال ان محمدا رأى ربه والله يقول لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، اي كذب من قال ان محمدا رأى ربه رؤية احاطة وادراك. يبقى لم تنفي مطلق الرؤية، لنفت رؤية مخصوصة يظنها الناس ان فيها ادراك واحاطة، لأن الإدراك والإحاطة نوع من القهر والله قاهر. فهمت إزاي؟ فالله سبحانه وتعالى قاهر، هو قاهر في الدنيا بس ولا في الجنة كمان؟ في الجنة كمان. يبقى حتى أهل الجنة حيروا الله بغير إدراك ولا إحاطة. فهمت إزاي؟ يروه بغير إدراك ولا إحاطة، لأنه كما هو قاهر في الدنيا هو قاهر في الآخرة، هو قاهر في كل شيء. فهمت إزاي؟ وعشان كده هنا أثبت الرؤية ونفى الإدراك والإحاطة، لأن هذا قائم في الدنيا والآخرة سيان سواء. فاللي ينكر الرؤية مطلقا في الدنيا، واخد بالك، يبقى مخطئ، لأن قد تحدث في الدنيا أيضا لمن شاء له سبحانه وتعالى، لكن أيضا بغير إدراك ولا إحاطة. ودليل إمكانها في الدنيا إن سيدنا موسى سألها لربه، وسيدنا موسى يعرف الواجب والمستحيل والممكن. سيدنا موسى كان أعلم أهل عصره، هيطلب المستحيل يعني؟ ربي أرني أنظر إليك، لو كانت الرؤية مستحيلة في الدنيا ما كانش طلبها سيدنا موسى. فطلبها سيدنا موسى دل على إمكانها وأنها ممكنة، لأن يستحيل تأدبا أن يطلب المحال، لأن القدرة لا تتعلق بالمحال. ودي حاجات بسيطة يعلمها طلبة العلم الصغيرين. هتغيب على سيدك موسى؟ هتغيب على سيدك موسى؟ مش هتغيب، سيدنا كلنا. فهمت ازاي؟ فيبقى كونه قال ربي أرني أنظر إليك دل على أنه يعلم أن الرؤية في الدنيا ممكنة فطلبها. فقال له سبحانه وتعالى لن تراني، يعني لن تراني الآن، ولا قال له لن ولم؟ قال له لن، لن تراني، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. علقها بممكن ولا ما علقهاش؟ علقها بممكن ولا علقها بمستحيل؟ بممكن، ان الجبل ربنا يجعله يستقر، ايه المشكلة؟ يبقى كونه طلب ممكن، طلبه دليل انها ممكن، وتعليقها على ممكن دليل انها ممكن برضه. فهمت ازاي؟ خلافا للمعتزله قالوا انها مستحيل. فلما تيجي تقول ان سيدنا محمد راى ربه زي ما سيدنا عبد الله بن عباس قال، يبقى كلام صح. ستنا عائشه نفت رؤيه مخصوصه، سيدنا عبد الله بن عباس لم يثبتها اصلا، هي رؤيه الادراك والاحاطه. يبقى ستنا عائشه توافق سيدنا عبد الله بن عباس، لكن علماء الشريعه مش واخدين بالهم، يقول لك ان مذهب السيدة عائشة مخالف لمذهب سيدنا عبد الله بن عباس. ده هو مذهب واحد، ده انت مش واخد بالك، ده هو مذهب واحد. علماء الحقيقه حاجه تانية غير علماء الشريعه. علماء الشريعه تيجي تشوف اراء الفقهاء يقول لك ان اختلف الناس على مذاهب، هل سيدنا رسول الله راى ربه ام لا؟ هناك من انكر الرؤيه وهناك من أثبتها، والذين أثبتوا اختلفوا على رأيين، هاي رآه بعينه أم بقلبه فقط، مش كده برضو؟ يقعد يقسم لك بقى شغلانة ويجيب لك في المذهب بتاع ايه اللي هو لم يرى ربه، يقولك لقول السيدة عائشة. السيدة عائشة ما قالتش كده، ده السيدة عائشة بتنفي رؤية احنا نفسنا بننفيها حتى في الجنة. فهمت المسألة بقى؟ وعشان كده هنا بيقول ايه، ينظر اليه تعالى المؤمنون بالابصار من غير وقال أبو الحسين النوري، أبو الحسين النوري قال شاهد الحق القلوب. والمشاهدة عند البشر تقتضي الحدوث، مش كده برضو؟ أي أنك شاهدت ما كان غائبا، يعني طرأ عليك شيء كان غائب عنك. لكن هنا لما تنسب إلى الله ما تبقاش بالمعنى ده. شاهد الحق القلوب اي علم الله القلوب. فهمت ازاي؟ يبقى شاهد هنا مش بمعنى بقى بتاعك انت فوق. ليه؟ لانه جعل فاعل شاهد الله. فهمت ازاي؟ يبقى مشاهدة الله هي علم الله القديم المطابق لما خلق موافقا لعلمه. يعني ممكن تقول شاهد الله القلوب اي خلق الله القلوب على وفق علمه القديم. تمشي كده حلو صح ولا لا؟ شاهد الله القلوب، شاهد الحق القلوب فلم يرى قلبا يرى برضه، يعني يخلق. افهم كلامه، مش ربك سبحانه وتعالى خلق القلوب وبعدين فوجئ انه لا احسن قلب وقلب سيدنا محمد فرح؟ ابدا. فوجئ بشيء يعني معناه غاب عنه اولا ثم ترى عليه العلم، والله علمه كشف قديم. فهمت ازاي؟ انفي عن مخك اي خاطرة تدل على هذا. فهمت ازاي؟ فلم يرى، لان احنا بنتكلم ناس عرب، عرب يعني بيفهموا العربية، مش عرب يعني بالجنس، عرب باللغة باللسان، انما العربية اللسان. فلم يرى قلبا اشوق اليه من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، اي لم يخلق قلبا اشوق اليه من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه نزهه عن كل الحظوظ، مفهوش حظ، قلب النبي مفهوش حظ الا لله بس. امال ايه حظ الشيطان ده؟ لما شق صدر الشريف وهو طفل صغير فاخرجوا علقة سوداء وقالوا هذا حظ الشيطان منه. ايه ده؟ ناس كتير ما عرفتهاش على مر العصور على فكرة، كانت حتة كده بيروحوا يسألوا العلماء. يعني السبكي سأل ابوه برضو سبكي زيه شيخه، واخد بالك، سأل ابوه شيخه بيقول له ما معنى حظ الشيطان في قلب النبي؟ قال لا اعلم والله يا ابني، ولكن لا اعتقد انها هي حظ الغواية بس، لكن ما قالوش ايه هي، ما عرفهاش. فهمت ازاي؟ نفى ان هي تبقى حظ الغواية لان النبي معصوم. فهمت ازاي؟ ده كلام حلو برضو، لكن طب ايه هي؟ ما عرفهاش، غابت عليه لانه غلب عليه الشريعة والعلم، والعلم ساعات لما يغلب على الانسان يحجبه ساعات كده. وعشان كده الضعيف في العلم يمكن يوصل اسرع. مش معنى كده اننا نترك العلم، لا، معناه اننا لا نعتمد عليه، بس لا تعتمد عليه، لان الضعيف في الوصول اسرع. طب انا هديك مثال بمناسبة الهجرة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل خيمة ام معبد ولقى اضعف شاة عندها، اضعف شاة الغلبانة خالص اللي هي ما بتقدرش تخرج المرعى وعيانة ودبلانة وقاعدة كده، هي دي اللي ربنا اجرى الخير فيها ولا لا؟ في الضعيفة دي الغلبانة دي. راح النبي صلى الله عليه وسلم مسح على درعها، خلاص بقى اتفرج على اللي حصل. جاء على اضعف غنمه، عشان كان الناس يقول لك يوضع سره فاضعف خلقه ليهم حق. لما اطلعوا على هذا كله عرف ان ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج يعني ان يظهر اسراره في من قواهم من خلق، لا عايز يبين لك ان اسراره تحدث بارادته. فهمت ازاي؟ مش المسألة بالطاقات اللي خلقها في خلقه، لا ده بارادته، فيختار لك اضعف حاجة ويخليك الارادة تتعلق بها والقدرة تتعلق بها فتخرج منها العجائب. ستنا حليمة ركب اضعف حمار كله سبقوها، خدوا الاطفال الاغنياء كلهم. فهمت ازاي؟ هي الوحيدة لضعف ناقتها لضعف حمارها خدت خير البرية. فهمت ازاي؟ يوضع سره في اضعف خلقه، فما تستعينش بالضعفاء، تنصرون بضعفائكم. ان شاء الله ما انت تستشعر هذا الافتقار الى الله والاستشعار بها، واخد بالك؟ فادي ادي المسألة. علشان كده انت تلاقي الخير كله والبركة كلها بتيجي من الله اصلا، فمش محتاج. علشان كده الامام الشافعي كان يتعجب، ربنا اداله قدرة عقلية عجيبة فقط اهل عصره كلهم. للرجل كان بيقول لنفسه ايه في شعر كده، ولولا خشية الله ربي لظننت ان الناس كلهم عبيدي. الامام الشافعي كده مش كده برضو؟ لان حس ان الناس كلها ايه ده ما بيفهموش ده، الحاجه اللي بيفهمها في لحظه الناس تقعد تفهمها في 100 سنه. ايه ده الناس كلها ركش، ده كان هيتكبر بقى ويتجبر. فهمت ازاي؟ لكن ربنا لحقه بالخشيه فتواضع. ولولا خشيه الله ربي لظننت ان الناس كلهم عبيد. وكان يشوف اهل عصره اللي هم في نظره بلهاء، معهم اموال قد كده طائلة، وطول عمره كان الامام الشافعي يعاني الشظف وقلة المال، ما كانش عنده مال كتير طول عمره كده، حتى لما كان يجيله يتصدق بيه في الحال ويرجع تاني حاله الاولين، هو اتعود كده، واخد بالك؟ فكان بيقول ايه، بيتعجب يعني ان الضعاف دول ربنا يديهم رزق كتير، وهو الطاقات الكبيرة دي كلها اللي عامله يبقى رزقه قليل كده، بيتعجب من قدرة الله مش بيعترض. فبيقول ايه، اكل الذباب جيف الفلا، اكل العقاب جيف الفلا بقوة، وجنى الذباب الشهد وهو ضعيف. كان يقعد يتعجب كده في افعال الله في العباد، الدبانة الغلبانة دي فيها ايه دي، تقف على الشهد والعسل والحلاوة كلها، طب والعقاب اقوى طائر يأكل الجيف اللي انت ما تطقش تبص لها مش تشمها. شوف، اكل العقاب جيف الفلا بقوة وجنى الذباب الشهد وهو ضعيف. يوضع سره في اضعف خلقه، المصريين عملوها كده كلمة حلوة كده، يقول لك ايه يوضع سره، هو كده دي الحقيقة. اي انا عرفت ناس كتير قالوا فيها، لكن عجبني قوي حتة جابها سيدنا محمد بن علوي الملكي في كتاب محمد الانسان الكاذب، بيقول ايه، نقلها عن احد الاولياء، بيقول ان حظ الشيطان من قلب النبي هو حظ رحمة الشيطان من النبي، لان الشيطان ربنا طرده من رحمته كويس، والنبي رحمة للعالمين والشيطان من العالمين، فلما ربك خلق النبي رحمة للعالمين فضل الشيطان عنده أمل إن سيدنا رسول الله يستغفر له كده يمكن يعدي، فضل عنده أمل. فلما ولد سيدنا رسول الله قاعد بقى فرحان رحمة للعالمين وأنا من العالمين أهو. فهمت إزاي؟ فربك سبحانه وتعالى أراد أن يؤيسه من رحمته فنزع منه هذا من قلبه. فهمت ازاي؟ فيحظ الشيطان من رحمة النبي، كما خرج من رحمة رب العالمين خرج من رحمة النبي. فهمت ازاي؟ كلمة حلوة جميل، مش حظ الغواية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذا كان ربنا بيقول للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، دول عباد المؤمنين، فما بالك بسيد المؤمنين وسيد الأولين والآخرين؟ يبقى مش وسائل السلطان بقى الشيطان على قلب النبي، ده العباد العاديين المؤمنين العاديين كده، ولا أنبياء ولا أولياء، الشيطان ليس له سلطان على قلوبهم. فتظن انك انت في العلقة المضغة السوداء اللي في قلب النبي دي تبقى حظ الشيطان من الغواية؟ روحي ومال تبقى ايه حلها؟ في رحمة للعالمين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. شوف غابت على علماء على مر العصور لحد ما ربنا قذفها في قلب احد الاولياء فقال. عشان كده اسرار النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن لا تنتهي، زي ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هو النبي ليه ذنب؟ هو النبي ليه ذنب؟ ده الذنب بمعنى الكبيرة، الذنب في القرآن كبيرة، والسيئات صغائر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا ايه اللي يغفر الكبائر واللي يكفر الصغائر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. يبقى الذنب في القرآن بمعنى الكبير، والسيئة في القرآن بمعنى الصغير، مش كده برضو؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى في المؤمنين قال ايه؟ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم. فناسب الصغائر للمؤمنين وينسب الكبيرة للنبي في أول السورة. ده لو عكس يمشي، لأن الصغيرة أقل شوية، صحيح هو لا يفعلها أنت زي، بس يعني أقل، كان حقه يقول ليغفر لك ما تقدم من سيئتك. والتاني إيه للمؤمنين؟ يقول الذنوب بقى في المؤمنين، هم أهل الكبائر، مش كده برضو؟ مش معصومين. لكن يقعد الناس على مر العصور مش فاهمين الآية دي، سبحان الله، يفضلوا مش فاهمين الآية دي. سر كده، ما هو القرآن مليان أسرار أصلا، لحد ما يجي علماء كتير منهم مثلا الرازي بالتفسير الكبير قالها في كلمة كده في آخر السطر، وقد يكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، وعداها بعد ما قال كل اقوال العلماء الا في الاخر. هي دي اللي فيها الحل كله، الكلمه دي، ليغفر الله ما تقدم من ذنبك اي ذنب قومك قبلك، لان قومه ارتكبوا الكبائر بمعصيه النبي، وكان يقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، فغفر الله لهم بدعوته ففتح مكة ودخلوا في دين الله أبواب. فهمت المسألة بقى؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك أي ذنب قومك قبلك، فالكاف هنا من باب إضافة المصدر وهو الذنب إلى مفعوله الذي وقع عليه الذنب لا فاعل الذنب. زي إيه في القرآن؟ فمن تاب بعد ظلمه وأصلح، إلا فمن تاب بعد ظلمه وأصلح، دي إضافة المصدر إلى فاعله، مش كده برضو؟ فمن تاب بعد ظلمه أي بعد فعله الظلم وأصلح، يبقى أضاف المصدر إلى فاعله، ومرة تانية ضيف المصدر لمفعوله، واخد بالك ده؟ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أي ولمن انتصر بعدما وقع عليه الظلم. فهمت ازاي؟ فاولئك ما عليهم من سبيل، يبقى في اضافه المصدر لمفعوله اهو، واضافه المصدر لفاعله، مش كده برضو؟ طيب طب ليه بقى دي ما نخليهاش بالمعنى ده برضو؟ اضافه المصدر لمفعوله ده، انت نفسك لما تلاقي واحد مظلوم في الشغل بتاعك، رئيس العمل كل يوم يخصم لي يخصم، هو راجل مجتهد في عمله، تقوم ايه تيجي الصبح تقول هو الراجل الرئيس ما جاش ليه؟ تقول له اصله عمل حادثه في طريق مصر اسكندريه الصحراوي والوقت في المستشفى. تقوم توصل له كل يقول له ايه بذنبك، تقول له ايه؟ بذنبك، يعني بالذنب اللي فعله فيك. فاضاف المصدر لمفعول اهو، مش احنا بنستعملها في لغتنا اهو، صح ولا لا؟ ولما ست جوزها هيظلمها هيظلمها هيظلمها، وبعدين هو نازل من على السلم يتزحلق، اي تقول له بذنب، بذنب يعني ايه؟ يعني بما فعلته قبلي. اضافت المصدر لمفعوله، فهمت ازاي بقى المعنى؟ يبقى برضو هنا من باب اضافة المصدر الى مفعول، ليغفر لك الله ما إنا فتحنا لك فتحا مبينا، اي فتح مكة او صلح الحديبية، على خلاف تمشي بتين، لان صلح الحديبية كان برضو قبل الفتح، يعني كان تمهيد للفتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا لاجل ايه؟ لاجل ان يقبل الله دعوتك لقومك، اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، فغفر الذنب الذي فعلوه قبلك لاجله. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنب قومك عليك قبل الهجرة، وما تأخر اي ذنبهم قبلك بعد هجرتك في حربك في احد وبدر وغيرها والاحزاب، فهمت ازاي؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم، فهمت المعنى؟ فالقرآن مليان اسرار، الجن اسرار، فازاي تنسب الذنب للنبي؟ لازم تبقى عندك هدف انك انت تنزه النبي عن فعل الذنب. امال افسرها ازاي؟ ادور على التفسير اللي ينزه النبي عن ده، فهمت ازاي؟ زي وضعنا عنك وزرك، هو النبي ليه وزر، نفس الحكايه، اي وزر قومك قبلك، من باب اضافه المصدر لمفعوله، برضه نفس الحكايه، وهكذا كله بقى. طول ما انت ماشي في القران كده، نزه النبي، نزه الانبياء كلهم، نزل الانبياء كلهم عن فعل المعاصي، لان النبي معصوم من ايه؟ من فعل الكبائر قبل البعثة وبعدها اجماعا، ومن فعل الصغائر بعد البعثة اجماعا، وقبل البعثة بالخلاف، فهمت ازاي؟ والراجح عدم فعل الصغائر ايضا قبل البعثة وبعدها، دي امر في الاصول كده مكتوب، صح ولا لا؟ اتق الله، استمر على ما انت عليه من تقوى الله، اتق الله ولا تطع الكافرين. هو كان اطاع الكافرين؟ ما اطاعهم، ولكن اتق الله ولا تطع الكافرين، اي استمر على ما انت عليه من تقوى الله وعلى ما انت عليه من معاداة الكافرين، مش كده برضو؟ كأن الله يؤيده على فعله الذي فعله، ولكن جاء في صيغة الامر حتى يصير تكليفا فيثاب عليه، يبقى هو امر حتى يصير تكليفا فيرفع درجات، لانه كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم بطبعه، لانه متقي الله بطبعه، فاراد الله ان يحول هذا الطبع الى تكليف فيصير تشريف، فهمت المسألة؟ بس وقبلها قبل ما تنزل ادي ما كانش متقي الله، اي اتق الله كما انت كما كنت عليه، واخد بالك؟ ادي المعنى، كل ايات اللي نازله في الانبياء لازم تفهمها كده. ايوه، ها، الذنب كبيره وخلاف الاولى من المباحات، وكلمه ذنب في القران كبيره، اف اسرى بدر مين قال ان النبي اخطا فيها؟ ده النبي اثار، ده الناس كلها مش فاهمة الحكاية دي، ده بيقولوها على المنابر غلط بقالهم سنين. أسرى بدر كانت الصواب مع النبي صلى الله عليه وسلم، تنايم يا ابني، انت مش فاهم المسألة ماشية ازاي. طب هنقول دي ونخلص، يلا حتة أسرى بدر دي، لأن الناس مش واخدة بالها منها. اللهم صل على سيدنا محمد. شوف يا سيدي الآية بتقول ايه، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا. هو النبي اللي يريد هنا الكلام، هنا موجه للنبي. طيب ما ينبغي لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في القتل، اي يقتل، يثخن في الارض يعني يقتل اعدائه اللي جاوا تحت ايده، في معنى الايه كده، اي ما كان ينبغي لنبي قبلك ان يتمكن من اعداء الله الا ويقتلهم جميعا. تريدون انتم عرض الدنيا لانكم نظرتم الى الفداء رغبة في الدنيا، والله يريد الاخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق في حكمه انكم تقبلوا الفداء، وان هذا النبي لا يسخن في الارض لانه رحمة للعالمين، لمستكم فيما افضتم عذاب اليم. فالكلام كله موجه لمن نظر للدنيا، فالكتاب السابق موافق لحكم النبي، ده النبي اجتهد واجتهاده اصاب موافقة الكتاب السابق، لان استمر الحكم بعد اسرى بدر انهم نقبل الفداء. ولا تغير؟ هل تغير؟ ما تغيرش. يبقى والنبي اختار الفداء قبل ان ينزل الوحي، دل على ان اجتهاد النبي موافقا للكتاب الاول ولا لا؟ يبقى مين اللي اصاب؟ النبي. امال ايه حكاية سيدنا عمر؟ لو نزل هلاك لما ما نجا الا عمر، اي لو نزل هلاك على من اراد الدنيا ما نجا الا عمر لانه لم ينظر اليه، والنبي لم يرد الدنيا اصلا. الكلام ده بيتكلم على الثانيين، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. يبقى كان في من الصحابه بينظر للدنيا بنص عين، وفي منهم باع الدنيا خالص من زمان على راسهم سيدنا عمر. سيدنا ابو بكر لما اشار بالفداء برضه لم ينظر للدنيا، ولكن نظر للمصلحه العامه، فوافقه النبي لانها وافقت رحمه النبي بالعالمين، على امل ان الناس اللي هيديهم دول يسلموا بدل ما يقتلهم على الكفر. وفعلا كثير ممن فدوا دخلوا في الاسلام وبقوا جنود المسلمين بعد ذلك، صح ولا لا؟ يبقى النبي ولا اصاب ولا ما اصابش؟ اصاب، لانه لولا كتاب من الله سبق ان هذا الحكم منسوخ في شريعتكم، وان الانبياء السابقين كانوا يسخنوا بالقتل، وانت رحمة للعالمين لا تسخن، فشريعتك هي شريعة السمحة، فتقبل الفداء وتعطي للناس الفرصة لعلهم يدخلون في دين الله افواج. يبقى النبي هو الذي اصابه، افهم، بيقولوه على المنابر غلط، حاجة غريبة. عارف الكلام اللي على المنابر لكن يبقى صح امتى؟ لو نزل ان حكم الفداء نسخ وان بعد كده اي اسرى نقتله، صح ولا لا؟ يبقى الكلام عمر سيدنا عمر هو الموافق للكتاب الاول، ولكن سيدنا عمر لما نصح بقتلهم دل على انه لم ينظر للدنيا اصلا، فهمت ازاي؟ فسيدنا عمر نجح في اختبار الدنيا، وسيدنا ابو بكر نجح في اختبار المصلحة للدين، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نجح في كونه رحمة للعالمين، فهمت ازاي؟ فكله ناجح، فكل واحد ليه موقف، لكن المسألة في الاخر النبي لم يخطئ، افهم، والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا حد يمدح لنا شوي، تعال 10 دقائق. بيقولوا تقسيم للتوحيد، تقسيم الربوبية، اللي يقول لك توحيد الربوبية والألوهية، يعني الحقيقة المتصوفة ما نظروش للمسألة دي، يعني اللي قسم المسألة دي هو ابن تيمية اللي قسمها توحيد الربوبية والألوهية والتقسيمة الايه دي، على اي حال لا تضر، يعني دي القسمة نفسها حد ذاتها لا تضر، هي صحيحة ما يضرش، لكن طالما انت فهمت معاني التوحيد زي ما قالوها العلماء دول يبقى خلاص هو ده المعنى اللي يريده نفسه ابن تيمية برضه، واخد بالك؟ ما حكم التوسل بالولي المنتقل اللي هو ميت يعني؟ اصل الولي وهو في حال حياة الدنيا ليس له تأثير اصلا، ده الفاعل هو الله، فلو ظن انه ينتفع بالولي وهو في حال حياته الدنيا ثم اذا مات لا ينتفع به فقد نسب النفع من الولي، هو ده عين الشرك، هو ده عين الشرك، اللي هو لك لا تنتفع به في حال حياته، انما ما وافقه لا تنتفع به، هو بيضر وينفع، ده انت تبقى مشرك، ده الضر والنفع هو الله، ولكن على يد من شاء من عباده. بس ما احنا قلنا لك ان الولي ده اناء تظهر فيه الرحمة، الولي ده اناء بتظهر فيه الرحمة. بس الولي كان هذا الاناء ظاهر لعينك بتشوفه في حال حياته، فبتشوف الرحمة نازلة فيه كده ظاهر. انتقل في قبره، ما زال عبدا لله مفتقر ولا بقى مستغني عن ربه وفي قبره؟ ما زال في ايه؟ في في في مفتقرا الى الله. هل استغنى عن مدد الله؟ لا، ما زال مفتقرا الى الله، بل اشد افتقارا الى الله في حال قبره ومنه في الدنيا، لان في الدنيا هو برضه فقير لكنه محجوب بقدراته اللي ربنا اداها له. لكن اول ما الانسان يموت بتكتشف الحقيقه، فبيزداد فقره الاختياري. وكلما ازداد فقرك الاختياري كلما ازداد مدد الله لك. فالولي عندما يزداد فقره الاختياري بكشف الحجاب عنه في قبره، كلما ازداد مدد الله له بعد وفاته، فيكون النفع به بعد وفاته اعم واشد منه في حال حياته، لانه ما زال اناء يظهر الله فيه اثار رحمته، ولم يخرج من الاكوان بل انتقل الى حياة اخرى. بس اللي نسب النفع للولي في حال حياته دون وفاته فقد نسب الفعل لغير الله اشرف. دول مش عارفين التوحيد، دول مشركين بهذا الاعتقاد، لكن هم مش فاهمين فما بنقولش عليهم مشركين يلا. لكن اعتقادهم ده يؤدي الى اعتقاد ان هناك فاعل مع الله وان هناك مؤثر، لكن هم مش فاهمين. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، اي في الدنيا دون الاخره، بل عطاء الله مستمر. لهم ما يشاءون عند ربهم، مش الاولياء كده؟ ربنا يقول لهم ما يشاءون عند ربهم. الوالي في قبره بيسمع ولا ما بيسمعش من يزوره؟ اما تروح تقول له يا سياده الوالي يا جزاك الله خير انا بطني وجعاني ولفيت على الدكاتره بيقولوا لي انا تعبان وعايز عمليه، ورحت كل الدكاتره اقول لهم انا خايف حد يقرب لي يعمل لي عمليه، ما تشوف لنا حل كده؟ ايه المشكله يعني اشرك؟ ما يكلم عبد زيه زيك، زي ما بيروح للدكتور يقول له ما عندكش حل غير العمليه يا دكتور، مش كده برضه؟ ما بيروح هو ما بيقول للدكتور عندك حل غير العمليه يبقى اشرك؟ طب ما الدكتور عبد برضه، والولي ما هو عبد، هو بيقول ما تشوف لنا حل كده يا سياده الولي. ربنا يكرمك كده، ربنا كرمك كتير. ما بيكلمه وهو عارف ان الوالي بيسمعه، فهمت ازاي؟ يقوم الوالي يصعب عليه الجرح ده، يقوم يقول له يا رب ايش فيه يا رب، هو في قبره يقول له يا رب ايش فيه، ربنا يجيب الوالي. بص لا الراجل راح بيته بطنه خفت. الله، ماذا يا سيدنا الشيخ؟ الناس تقول كده بقى، واخد بالك؟ هي من الله، لكن ربنا اراد ان يجري نفعه على يد من شاء. بس هذه المساله من الله. هم يقول لك اصل بعد انتقاله انقطع عمله الا من ثلاث، هو مش فاهم يعني ايه انقطع عمله، فهمت ازاي؟ انقطع عمله التكليف، انقطع عمله التكليف، فلا ياتيه من اعمال التكليف الا ثلاث حاجات بس، ولا الصالح يدعو لا، لانه ده كان رباه وهو مكلف، فيفضل ثمرته تيجي عليه، فصلاحه يعود لأبيه لأنه هو سبب صلاحه، وعلم ينتفع به لأنه فعله وهو إيه مكلف، وصدقة جارية لأنه فعله وهو مكلف. فالكلام كله في العمل التكليف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على عمل التكليف. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ما قالش انقطع الانتفاع به. هل قال انقطع الانتفاع به؟ بل بالعكس، ده الواقع يدل على أن الحاجة بعد وفاتها بيزداد الانتفاع به عن حياته. فالنفع بالولي بعد وفاته اشد من الانتفاع به حال حياته. طب هات بقرة كده وهي حية، هتنتفع بيها لبلبنها؟ طب موتها، تاكل لبنها وتاكل لحمها وتاخد عظمها وتاخد جلدها، ايه ده الحلاوة دي؟ يزداد النفع بها. يبقى البقرة وهي حية انتفاعك بها محدود، بعد ما ماتت الانتفاع يزداد. اذا كان كده في الحيوان، عايز الانسان المكرم يبقى غير كده؟ انت مش فاهم بقى حاجه خالص. الشجره وهي حيه كده تستظل تحتها وقد لا يكون لها ثمر، فاقصى ما هنالك انك بتستظل تحتها. طب اقطع الشجره موتها وبعدين حولها الكرسي نقعد عليه، وحولها لدولاب نحط فيه الكتب، وحولها الباب نستر بيه مش عارف حول. ايه الحلاوه دي؟ ده الانتفاع بالشجره بعد وفاتها اشد واكثر كثيرا بعد حياته. يبقى الانتفاع بالحيوان بعد وفاته اشد، والانتفاع بالنبات بعد وفاته اكثر واشد. وربنا بيقول كرمنا بني ادم، يبقى بني ادم بعد وفاته كل انتفاع به اقل. ده انت مش فاهم حاجه خالص، ده انت مش فاهم سنه الله في الاكوان. ده الانتفاع بعد النبي بعد وفاته اشد واعلى، والانتفاع بالولي بعد وفاته اشد واعلى، والانتفاع به اي من الله عن طريقه، لانه اناء تظهر فيه اثار القدره، واناء تظهر فيه اثار الرحمه، بس فهو ما زال اناء ان يظهر الله فيه اثار الرحمه. ادي المساله. فين الشرك بقى اللي يروح للولي بعد وفاته؟ ده اللي يروح للولي بعد في حال حياته وما يروحلوش بعد وفاته، يبقى يظن ان هو ينفع بذاته، يبقى هو ده اللي اونطاجي. نقول له لا تروح له حال حياته ولا وفاته، بقى هتلهي اجل. فهمت ازاي؟ ادي المساله والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد. ما تخلينا نروح بقى. عارف البترول ده اللي الناس كلها بتعمل فيه، عارف عارف هو ايه البترول ده اللي الناس كلها هارية نفسها عليه؟ ده اشجار ماتت من مليون سنة، اشجار ماتت والناس بتنتفع بيها لحد دلوقتي. ايه ده؟ يبقى حاجة بعد وفاتها وبيزداد الانتفاع بيها ولا لا؟ ده الشجر بعد ما مات وبقى بترول تحول الى لفت والى حركة والى طاقة والى والى. ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ يبقى مش عايز الولي كلما بعد وفاته يزداد الانتفاع به كلما طال امد وفاته؟ مش عايز الانتفاع به؟ ده انت مش فاهم حاجة خالص، ده انت مش فاهم حاجة خالص في الدنيا. خدت بالك ازاي؟ وبتوع البترول نفسهم اللي ينكروا الانتفاع، وهم عايزين ينتفعوا بالاشجار مش عايزين ينتفعوا برسول الله. حاجة غريبة الشكل، حاجة غريبة. ربنا رحم يعني يعني حرمهم، حرمهم حتى من البترول. فهمت ازاي؟ ادي المسألة. هو سيدنا موسى كان مات لما قابل سيدنا رسول الله في الإسراء والمعراج ولا لا؟ ولا ما كانش مات؟ سيدنا موسى مش كان ميت وقال لسيدنا رسول الله راجع ربك؟ يبقى انتفعنا بسيدنا موسى ولا ما انتفعناش؟ كان زمانك بتصلي 50 صلاة ولا هتروح شغلك ولا هتروح دي ولا هتروح النهارده، كان ليلتك بيضا. تيجي الازهر الفجر تروح بعد العشاء يا دوب مخلص ال50، ما هو كل نص ساعة اذان وصلاة، كل نص ساعة اذان وصلاة وحتبوش من الوضوء. لكن شوف سيدنا رسول الله سيدنا موسى انتفعت بيه ولا ما انتفعتش؟ ده لو 50 صلاة واليوم 24 ساعة، يعني معناها ايه؟ تقريبا كل 20 دقيقة صلاة فرض للنهار، كل 20 هتنام امتى؟ الله، ده جزاه الله خير سيدنا موسى، ربنا يكرمه والله بنحبه. انتفعنا بيه بعد وفاته ولا ما انتفعناه؟ يبقى انتفعنا بسيدنا موسى بعد وفاته، مش هنتبع سيدنا رسول الله بعد وفاته او انطاجيه. مش انت يعني اللي بيقول كده يعني، انا بتصوره انا قاعد قدامي يعني اللي هو بيقول كده. خدت بالك؟ سيدنا ابراهيم انتفعنا بيه بعد وفاته ولا ما انتفعناه؟ سيدنا ادم ما انتفعناش بيه بعد وفاته؟ هو لولا ذريته المستمرة كنت جيت انت يا وانطاجي وقعدت قدامي؟ يبقى ما زالت الذرية مستمرة انتفاعا بذرية سيدنا ادم ولا لا؟ باللقحة الاولى اللي ببطن ستنا حواء ولا لا؟ يبقى الانتفاع بالناس اهو، ابوك مش خلفك ومات، الله، يبقى انتفعت بيه بعد وفاته ولا لا؟ الله، ايه المشكلة يعني؟ انا مش عارف، ما بينظروش للامور الدنيا للواقع الحي امامهم؟ عايشين فين دول العالم دي؟ حاجة غريبة الشكل. سيدنا ابراهيم مش قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر غراس الجنة واقرئ امتك مني السلام؟ يبقى استفدنا من سيدنا ابراهيم ولا ما استفدناش؟ كان ميت ولا مش ميت؟ ده حاجة غريبة اوي. راحوا فين دول من النصوص دي كلها؟ ويقولك علماء، علماء ايه بس؟ هما فالحين بس يأثروا الثياب ويطولوا دقنهم بطريقه تخوف؟ هم هيخوفونا يعني بدقنهم الطويله؟ انا اثرتها علشان ما يبقاش زيهم. والله مخصوص مخالفة له. كنت زمان اسيبها كده وبعدين قلت لا مخالفة اهل البدعة واجب، فروحت مقصرة على طول لان مخالفة اهل البدعة واجب. ربنا ينجيك. ايوه يا ابن دي مكان، مكان الاكرام، رفعه الى مكان الاكرام مش مكان القرب المكاني، مكان قرب المكانة. مش احنا قلنا في مكان ومكانة؟ لما كان مقام سيدنا محمد عالي، خلى قال اسراءه فوق السماوات العلى ومعراجه، ولما كان مقام سيدنا يونس ادنى خلى اسرائي ومعراجه في بطن الحوت. ايه المشكلة يعني؟ يفعل ما يشاء. سيدنا يونس ابن متى وفي بطن حوته كان قربه الى الله هو نفس قرب سيدنا محمد وعند سدرة المنتهى، لا فرق. دول عالم اونتاجية مش فاهمين. لما ظنوا السوء في الاولياء ربنا نزع منهم النور البصير، بس ادي كل الحكاية. لان الاولياء دول يعني سم تنتفع بيهم طول ما انت ايه محترمهم، طب ما تحترمهمش بقوم سم يقتلوا اثر ونور العبادة فيه، لان من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. يلا يا اخونا تعالى اقول الشعر عن النبي اللي يعجبك. احلى حاجة قول احلى حاجة اخونا، بس هيقول لنا شوية حاجة كده نجلي بيها النبي، نجلي بيها قلبنا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم والابتهال الى الله. يلا ولما كان صلى الله عليه وآله وسلم له من العمر عامين، وكان عند حليمة، فسأل ذات يوم عن إخوته من الرضاعة، قالت له يا حبيبي ذهبوا يرعون أغنامنا المقنية، فقال لها يا أماه دعيني أذهب معهم. فلما أصبح أخذ عصاه صلى الله عليه وآله وسلم وتمنطق بالحجاب. صلى الله عليه وآله وسلم في رعي الأغنام. وعند المساء خرجت حليمة لملاقاتهم، فوجدته صلى الله عليه وآله وسلم مقبلا والأغنام تلوذ من حوله كالأرائف، وهي تشخب لبنا لذيذ الطعام طيب المذاق، فضمته إلى صدرها وقالت له يا حبيبي ما الذي غيبك عني؟ فحكى لها إخوته من الرضاعة ما رأوه من أماراته الشهيرية، فقالوا لها يا أماه فما مررنا على شجرة إلا حيته أحسن التحية، ولا مررنا على بئر إلا فاض ماؤها، ولا مررنا على صخر إلا غاصت فيه الأقدام، ومررنا يا أماه على واد فيه وحوش كثيرة كافرية، فخرج علينا سبع عظيم، فلما رآه خضع له وحول جنابه الرفيع حام، وانكسرت ساق شاة فأخذت تعدو إليه كأن إنما تشكو إليه ما أصابها من الوجع والبلية، فوضع يده صلى الله عليه وآله وسلم على كسرها فانجبرت، فأخذت تعدو كأن لم يكن بها شيء من الآلام، فلما سمع زوج حليمة ما أخبرته به قال يا حليمة إن لهذا المولود شأن عظيم وسنكون له من جملة الخدام، فيا سعادة من يصلي ويسلم ويبارك علي. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا، بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا، والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا، بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا، بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا، والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا، بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا. يا طيبة ماذا نقول فيك قد حل الرسول، يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول، وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا، بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا، بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا، والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا، بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا. ارحل لطيبة لا تأم سواها، فعساك أن تحظى برؤية طه، ارحل لطيبة لا تأم سواها، فعساك أن تحظى برؤية طه. يا قلب إن وافيت قبر المصطفى فقر السلام وناده يا طه، يا قلب إن وافيت قبر المصطفى فقر السلام وناده يا طه. يا طيبة طابت وطاب أصولها، ومدينة رب السماء سماها، يا طيبة، يا طيبة طابت وطاب أصولها، ومدينة رب السماء سماها. أنا في جوارك رسول الله قد أقمت، وإنني جار وجارك في الورى يتباهى، أنا في جوارك رسول الله قد أقمت، وإنني جار وجارك في الورى يتباهى. وعلى النبي صلاة ربي دائما ما حن مشتاق لرؤية طه. أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك، أنا ضيف الله، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك، أنا ضيف الله يا مشفع يا عظيم الجاه، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك الله، أنا ضيفك، أنا فالله يا مشفع يا عظيم الجاه، أنا ضيفك يا رسول الله. قم أحرم قم حج البيت أحرمت لبت وسعيت قم أحرم قم حج البيت أحرمت لبت وسعيت وأنا داخل عالبيت ناديت وأنا داخل عالبيت غنيت وانا داخل عالبيت نادي ضيفك يا رسول الله انا ضيفك يا رسول الله انا ضيفك انا ضيف الله انا ضيفك رسول الله انا ضيفك انا ضيف الله يا مشفع يا عظيم الجاه وانا ضيفك يا رسول الله ويا حبايب صلوا على الهادي بنشيد العاكف والبادي يا حبايب صلوا على الهادي بنشيد العاكف والبادي ويا حبايب صلوا على الهادي وبنشيد العاكف والبادي ولو تسمع جبريل بينادي ولو تسمع جبريل بينادي وانا ضيفك يا رسول الله انا ضيف وانا ضيفك يا رسول الله الى حضرة النبي المصطفى وآله وعلى نية القبول والشفاء والنصر على الاعداء وتيسير الامور وقضاء الحوائج والبركة الفاتحة. اللهم علمنا اللهم فقهنا اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لنا وافتح بنا وافتح علينا وبارك لنا وبارك بنا وبارك علينا يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بك يا الله. افتقرنا إلى رحمتك فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه ضعف عنه عملنا ولم تبلغه أمنيتنا من خير وعدته أحد من خلقك أو خير أنت موطيه أحد من عبادك فإنا نرغب إليك فيه ونسألك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة وهذا الجهد عليك الذكلان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفلا عن ذكرك الغافل.